أيها القاصد حجا أكبرا شدك الشوق إلى أم القرى وإلى البيت وفي أفيائه نهر خير بثواب قد جرى ومقام وبه من زمزم شربة كالشهد تحكي الكوثرى عرفات في صعيد طاهر سوف تلقاها وتلقى المشعرا ومن والخيف والجمع الذي جمعتهم بالهدى أقوى العرى شدك الشوق إلى تلك الربا لعج في هدأة الليل سرى جئت للحج وألفيت به كل من يرج به أن يؤجرا وستلقى في الرواب فتية كلهم في خدمة الضيف برا أيها الحجاج يا من حضروا كالسنا شوقا وسالوا أنهرا قد تسامت هنا أرواحهم ورأوا درب الأمان يخضرا فاغفر الله لهم أو زارهم وارحم الدمع غزيرا قد جرى فإلى بيتك هم قد حضروا قصدوا ربا عظيما أكبرا ههنا خير نبي قد مشى أطهر الأرض هنا أغلى الثرى قد أتوا من كل أرجاء الدنا قصدوا منها المكان الأطهر حضروا تحدهم آمالهم كل ذنب قرفوا أن يغفرا فاقبل اللهم منهم حجهم جازهم في جنة أغلى الذرى وصلاة وسلام كالشذا للنبي المصطفى خير الورى